بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام فيما ذكره السيد الشهيد قدس سره من الميزان في انحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا بالعلم التفصيلي بأحد طرفيه. حيث أفاد بأن المناط على سبب العلم، فإن سبب العلم الإجمالي تارة يكون سببا منحازا لأحد الطرفين، وتارة يكون سببا متساويا النسبة لكل من الطرفين. فإن كان سببا منحازا فلا محالة تكون الخصوصية، فلا محالة تتولد خصوصية من هذا الانحياز للمعلوم بالإجمال. فإذا رأينا حسا وقوع قطرة دم في أحد الإناءين فلا محال مقتضى هذا السبب الحسي أن يكون المعلوم بالإجمال النجاسة الناشئة عن وقوع تلك القطرة، فهذه خصوصية اتصف بها المعلوم بالإجمال. وحينئذ حيث إن هذه الخصوصية يحتمل عدم انطباقها على المعلوم بالتفصيل، فمقتضى ذلك عدم الانحلال. وأما إذا كان السبب متساوي النسبة لكل من الطرفين فمقتضى التساوي أن لا يكون للمعلوم بالإجمال خصوصية تأبى الانطباق على المعلوم بالتفصيل. وحينئذ إذا لم يكن للمعلوم بالإجمال خصوصية تأبى الانطباق وحصل علم تفصيلي في أحد الطرفين، كما إذا افترضنا أن دليل حساب الاحتمالات اقتضى أنه إذا كان لدى الكافر إناءان فمقتضى مرور زمن معتد به أن يساور أحدهما، فهذا السبب لا يعين طرفا معينا للمساورة، بل مقتضى العادة أن يساور أحدهما. فالمعلوم بالإجمال جامع ليس له خصوصية، بل نجاسة أحدهما. فلو علمنا تفصيلا بأننا رأينا الكافر يساور الإناء الأبيض، إذن حيث إن المعلوم بالإجمال ليس له خصوصية فهو قابل للانطباق على المعلوم بالتفصيل، وحينئذ يقع السؤال: ما هو الوجه في انحلال المعلوم بالإجمال حقيقتان بهذا المعلوم بالتفصيل؟ وهنا أفاد السيد قدس سره نكتتين لبيان الانحلال الحقيقي. النكتة الأولى أن يقال مقتضى تساوي السبب، مقتضى تساوي نسبة السبب لكل من الطرفين على حد سواء، أن لا يكون للمعلوم بالإجمال خصوصية، فليس المعلوم بالإجمال إلا الجامع، أي نجاسة أحد الإنائين. وبما أن المعلوم بالإجمال من حيث هو معلوم هو الجامع فقط، فلا محالة ينطبق هذا المقدار المعلوم على المعلوم بالتفصيل، لأن المعلوم بالتفصيل وهو نجاسة الإناء الأبيض لمساورة الكافر له مصداق حقيقي للمعلوم بالإجمال، فيحصل لنا علم بانطباق معلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. وإن كان هناك شك واحتمال في انطباقه على الطرف الآخر، إلا أنه غير ضائر بالانحلال ما دام المقدار المعلوم بالإجمال من الجامع منطبقا على المعلوم بالتفصيل. ولكن السيد الصادر قدس سره منع من هذه النكتة، وأفاد كما في البحوث بأنه لا يخفى أن لدينا سببين، فلدينا علمان. السبب الأول أن مقتضى العادة أن يساور الكافر أحد الإناءين، وهو دليل حساب الاحتمالات المقتضي للعلم بالجامع. ولدينا سبب آخر اقتضى علما آخر، وهو أننا رأينا بأعيننا أن الكافر يساور الإناء الأبيض، فهذه رؤية حسية أنتجت علما تفصيليا بنجاسة الإناء الأبيض. وحيث إن نسبة العلم الأول للعلم الثاني نسبة لا بشرط من حيث صدق سبب العلم الثاني وعدم صدقه، فالمعلوم الأول وهو المعلوم بالإجمال لا بشرط، بينما المعلوم الثاني قضية شرطية. والوجه في ذلك أن الذهن بعد رؤية الكافر يساور الإناء الأبيض، الذهن ينتزع قضية شرطية، وهي إن كانت رؤيتي صادقة ولم تكن العين مغشوشة فإن الإناء الأبيض متنجسون، هذه قضية شرطية. والقضية الشرطية صادقة، صدق طرفاها أم لم يصدقا؟ فنحن نقول إن كانت الرؤية حقة فالإناء الأبيض نجس، ولكن لاعتقادنا أن الرؤية حقة حصل لنا الاعتقاد بالنجاسة، فالاعتقاد بفعلية الجزاء للاعتقاد بفعلية الشرط، وهذا لا يخرج القضية عن كونها شرطية. بينما إذا جئنا للمعلوم بالإجمال لا في نفسه بل بالنسبة للمعلوم بالتفصيل، وإلا فحتى المعلوم بالإجمال بلحاظ سببه يرجع إلى قضية شرطية، فإن سببه أنه مقتضى العادة مساورة الكافر لأحد الإناءين، فإذا كان هذا المقتضى حقا تنجس أحدهما فهي أيضا قضية شرطية. إلا أننا نلاحظ نسبة المعلوم بالإجمال إلى المعلوم بالتفصيل، فنقول هي نسبة لا بشرط إلى البشرط، وذلك لأن المعلوم بالإجمال وهو نجاسة أحد الإناءين بسبب مساورة الكافر لأحدهما، هذه النجاسة صادقة، صدقت النجاسة المعلومة تفصيلا أم لم تصدق؟ أي سواء كانت الرؤية الحسية لمساورة الكافر للإناء الأبيض حقا، فهناك نجاسة في الإناء الأبيض أم لم تكن حقا، على أي حال أحد الإناءين شنو؟ نجسون. فالمعلوم بالإجمال من ناحية الصدق لا بشرط، بالنسبة إلى صدق المعلوم بالتفصيل. وبناء على ذلك فالمعلوم بالإجمال متصف بحد إطلاقي وهو اللا بشرطية، بينما المعلوم بالتفصيل بلحاظ سببه متصف بحد شرطي، ونتيجة اختلاف الحدين حيث إن المعلوم بالإجمال نجاسة أحد الإناءين، تنجس الإناء الأبيض أم لا، بينما المعلوم بالتفصيل نجاسة الإناء الأبيض إن صدقت الرؤيا، فلم يتطابق المعلوم بالإجمال مع معلوم بالتفصيل. وهذه خصوصية في المعلوم بالإجمال يحتمل عدم انطباقها على المعلوم بالتفصيل، فكيف يكون المصير إلى الانحلال؟ النكتة الثانية هي أن السر في الانحلال زوال امتناع الترجيح بلا مرجح، وبيان ذلك أنه إذا كان سبب العلم الإجمالي متساويا النسبة لكل من الطرفين، فمقتضى ذلك بالبرهان العقلي أن تعينه في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح محال. فالمقوم لبقاء المعلوم بالإجمال على إجماله وإبهامه هو استحالة الترجيح بلا مرجح. فإذا حصل العلم التفصيلي بنجاسة الإناء الأبيض، لأننا رأينا مساورة الكافر له، كان صدق المعلوم بالإجمال على هذا معلوم بالتفصيل ليس من باب الترجيح بلا مرجح، بل المرجح وهو أن المقدار المعلوم بالإجمال بما هو معلوم قد حصل بالتفصيل. فهذه يقول السيد قدس سره، فهذه هي النكتة في انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. هذا تمام كلامه، زيد في علو مقامه، ولكن يتوجه عليه عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، نبدأ بالأخير، أن ما أفاده من نقد النكتة الأولى للانحلال ليس تاماً، والسر في ذلك أن الميزان بحسب ما أسسه هو في عدم انحلال العلم الإجمالي وانحلاله هو هل للجامع المعلوم خصوصية يحتمل عدم انطباقها على المعلوم بالتفصيل أم لا؟ فإن كانت له خصوصية فلا انحلال، وإلا فيقع الانحلال. وهذا الميزان متفرع على نوع السبب، فإن كان السبب منحازا لأحد الطرفين كان الجامع ذا خصوصية، وإن كان متساوي النسبة لم تكن له خصوصية. إذن فمقتضى كون الخصوصية المانعة من الانحلال هي الخصوصية الناشئة عن شنو؟ نوع السبب، أن تكون الخصوصية المانعة هي الخصوصية في المعلوم لا الخصوصية في العلم. ففرق بين خصوصية في المعلوم يعني في متعلق العلم نفسه، وبين خصوصية في العلم من حيث هو علم. فالخصوصية التي تتأثر بنوع السبب من كون السبب منحازا أو متساويا خصوصية لذات المعلوم، فحينئذ يقال بأن هذه الخصوصية ما دام يحتمل عدم انطباقها على المعلوم بالتفصيل فلا انحلال. وأما الخصوصية التي ركز عليها وهي الحد، أي أن المعلوم بالإجمال إذا نسب للمعلوم بالتفصيل كان المعلوم بالإجمال ذا حد إطلاقي، يعني صدقه لا بشرط من حيث صدق المعلوم بالتفصيل وعدم صدقه، بينما المعلوم بالتفصيل صدقه منوط بصدق سببه. فمن الواضح أن هذه الخصوصية خصوصية للعلم لا لمتعلق العلم. فالعلم الإجمالي من حيث هو علم صدقه لا بشرط من حيث نسبته إلى المعلوم بالتفصيل، والمعلوم بالتفصيل من حيث هو علم صدقه مشروط بصدق سببه. وهذا لا ربط له بالخصوصية في متعلق العلم الناشئ عن نوع السبب. ولأجل ذلك فإن هذه الخصوصية يعني كون المعلوم بالإجمال لا بشرط من حيث الصدق باقيته، حتى لو حصل العلم التفصيلي وقلنا بالانحلال فإنه لا يتطابق المعلوم بالإجمال مع المعلوم بالتفصيل من هذا الحد، من حيث هذا الحد لا يتطابقان، بل يبقى حتى بعد الانحلال الحقيقي أن يقال المعلوم بالإجمال من حيث صدقه لا بشرط من حيث صدق المعلوم بالتفصيل. فبلحاظ النسبة بين الحدين لا يقع تطابق بين المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل، حتى مع القول بالانحلال كما هو يقول به بالنكتة الثانية. إذن فهذه الخصوصية التي هي حد للعلم لا تصلح أن نقول عنها إنها شنو؟ خصوصية يحتمل عدم انطباقها على المعلوم بالتفصيل، بل لا تنطبق، مو أنه يحتمل عدم انطباقها، بل لا تنطبق ولا تؤثر على مسألة الانحلال وعدمه، حيث إن الملحوظة في الانحلال الخصوصية في المعلوم من حيث هو مضمون ككونه عن دمين أو كونه عن تعارضين أو كونه عن وما أشبه ذلك. وبالتالي فالنكتة الأولى التي أفيدت يا مولانا لبيان الانحلال تامة، مقتضى تساوي السبب لكل من الطرفين أن المقدار المعلوم فقط هو الجامع، وبما أن المعلوم من حيث هو معلوم ليس إلا هذا المقدار وهو الجامع، فانطباقه على المعلوم بالتفصيل وجدانيون. وأما النكتة الثانية وهي أنه بعد تساوي نسبة الجامع لكل من الطرفين فتعين صدقه في أحدهما ترجيح بلا مرجح، فهي أثر من آثار كون العلم الإجمالي قضية منفصلة طبيعي، وليست نكتة أخرى للانحلال. إذ ما دام الجامع يا شيخنا متساويا النسبة لكل من الطرفين فمقتضى ذلك تشكل قضية منفصلة، وهي أن الجامع إما في هذا الطرف أو في هذا الطرف، وأثر القضية المنفصلة أن انطباقه على أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، أو فقل خلف كون القضية منفصلة، لأن هذه هي النكتة في الانحلال. فالعلم الإجمالي متقوم بقضية منفصلة، ومقتضى هذا التقوم أن صدقه على أحدهما دون الآخر شنو؟ ترجيح بلا مرجح، أو خلف كون القضية قضية منفصلة. وبالتالي ليست النكتة في الانحلال أنه إذا علم تفصيلا بنجاسة أحدهما زال ترجيح بلا مرجح وصار بمرجح، فإن هذا زوال للأثار، وزوال الأثر فرع زوال المؤثر، فلا بد أن ترجع نكتة الانحلال إلى المؤثر لا إلى الأثار. وإذا رجعت نكتة الانحلال إلى المؤثر فما هو المؤثر في زوال القضية المنفصلة؟ هو أن المقدار المعلوم بالإجمال بما هو معلوم منطبق وجدانا على المعلوم بالتفصيل. تفهم وتأمل والتفت ولا تغفل. ويأتي الكلام في بقية الملاحظات إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.